يعني جهة يتوجه إليها، والمقصود جهة يتوجه إليها في عبادته في صلاته هي القبلة. فالمراد يعني لكل أهل ملة قبلة، لكل أهل ملة قبلة ولكل وجهة، سواء هذه الوجهة بحق أو بباطل. بس عرفنا أن أصحاب الملل يتوجهون إلى جهة، سواء الجهة دي جاءتهم من عند الله بتشريع الله أو جهة من أهوائهم من اختراعاتهم جهة باطلة، بس في النهاية بيتوجهوا إلى إيه؟ إلى جهة. خلي بالك الحتة دي مهمة، أنا بيرد على يهود النصارى اللي طعنوا في تحويل القبلة على المشركين، فلهم ده لكل قوم لكل أهل ملة لكل أصحاب ديانة جهة يتوجهون إليه. طيب ولكل وجهة هو موليها، موليها يعني أولا يعني موليها يعني يوليها وجهه، مش كده؟ فهنا في مفعول به الثاني محذوف، مولي الجهة وجهه، يولي المصلي الجهة وجهه، مش كده؟ هو حذف وجهه، موليها يعني موليها وجهه، فهمت من السياق؟ طب هو مين هو دوت؟ مين هو؟ الله. ده تفسير لو كانت جهة بحق، يعني قال كل لأصحاب ملة جعل الله لأصحاب الملل قبلة يتوجهون إليه، فجعل اليهود قبلة، جعل النصارى قبلة، جعل إبراهيم عليه السلام قبلة، جعل لكل قوم قبلة، جعل المسلمين قبلة. يبقى هو تعود على يكون الضمير لله سبحانه وتعالى، يعني فاعل ذلك هو الله. أو هو مين؟ صاحب هذه الملة. ولكل وجهة هو، أي لكل صاحب ملة قبلة، صاحب القبلة يوليها وجهه. وقيل لكل منكم يا أمة محمد قبلة يصلي إليها. إزاي؟ إحنا قبلتنا واحدة. قال لك لا، قبلتك واحدة اللي هي الكعبة، لكن أنت لما تكون في مصر يبقى جهة الشرق بالنسبة لك هي الكعبة، لما تكون في الإمارات يبقى جهة الغرب هي الكعبة، وما تكون في الأردن يبقى جهة الجنوب هي الكعبة، وما تكون في اليمن يبقى جهة الشمال هي الكعبة. ولكل وجهة هو موليها، لكل واحد اتجاه بيتجه إليه، شرق وغرب وشمال وجنوب. يبقى ولكل وجهة تحتمل هو دي تعود على إما لفظ الجلال الله، يعني كل أصحاب ملة جهة وجههم الله إليها، أو لكل أصحاب ملة جهة يتجهون إليها سواء بحق أو بباطل. طبعا لو كانت هو ضمير يعود على الله يبقى جهة بحق قولا واحدا، لكن لو كانت هو تعود على أصحاب الملة يبقى ممكن تكون جهة بباطل وجهة بحق. طب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم جهة بحق، لأنهم ما اتبعوا إلا ملة إلا قبلة واحدة، هي ملة هي قبلة الله التي وجههم إليها. ها، وهذه القبلة قد تختلف باختلاف موقعك من الكرة الأرضية، ولكل وجهة هو موليها، يعني يتولى إلى هذه القبلة في أي مكان كان. ولكل وجهة هو مولي قبلة هو مولي كل وجهة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات يعني سابقوا إلى فعل الخيرات، استبقوا إليها يعني تنافسوا في تحصيل هذه الخيرات. طب إيه مناسبة الخيرات هنا وإحنا بنتكلم عن الإيه؟ عن القبلة. فما معنى هنا فاستبقوا الخيرات؟ ناس قالت لا ده احنا بنتكلم على القبلة، يعني بادروا وبسرعة توجهوا إلى القبلة التي وجهكم الله إليها، فلتكن أسرع الناس المسابقين إليه. ففي الوقت الذي يطعن هؤلاء في القبلة يكون حال المسلم هو يسابق ويسارع إلى امتثال أمر الله في القبلة، وهذا كان حال المسلمين كما ذكرنا في الحديث المرة الماضية لما جاءهم الصارخ أو المنادي إن ألا إن القبلة قد حولت، وهم في الصلاة توجهوا ناحية الكعبة، وهم في الصلاة ما تأخروا، ما قالوش احنا بنصلي بقالنا 17 شهر 18 شهر للمسجد الاقصى، جت بقى على الصلاه دي نكملها وبعد كده بنصلي مسجد، ابدا ساقعوا وسابقوا الى امتثال امر الله سبحانه وتعالى. شتان بين مجادل معاند وبين سابق الى الخيرات. فاستبقوا الخيرات، وقيل لا تستبقوا الخيرات هنا حث على المسابقه على الخير او الى فعل الخير على وجه العموم، لأن الله لم يذكر هنا تمام. وهذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن، إن يبقى النصيحة في جزئية فيديك نصيحة عامة تدخل فيها هذه الايه الجزئية وسواها، تدخل فيها هذه الجزئية وايه وسواها، يديك قاعدة عامة، يديك قانون عام، يديك أصل عام تمشي عليه، هي اللي انت فيها ديت وبخدتها قاعدة عامة لكل الايه لكل الخيرات وكل الطاعات، انه ينبغي ان تمتثل بسرعة او بمسابقة اليها. واضح ازاي؟ فاستبقوا الخيرات، اجروا على الخيرات، روحوا لها بسرعة ما تترددوش فيها، سواء الخيرات دي استقبال القبلة او غيرها، سواء كان السياق لاستقبال القبلة دي هيبقى فيها شبه من قولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هتبقى عاملة زيها بالضبط، حتى لو كانت دي نزلت في سياق الكلام على استقبال القبلة، الا ان الكلام يقصد به كل وجوه الايه كل وجوه الخير. فاستبقوا الخيرات، وقيل هو الاستباق الى القبلة، قيل لا ده استبقوا الخيرات يعني استبقوا الى الصلاة في اول وقتها، حلول الله يشمل هذا وذاك، والقبلة والصلاة اول هذه الخيرات لانها هي اللي وردت في السياق رقم واحد، ولان الصلاة عمود الدين رقم اثنين، تمام. فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، اينما تكونوا في اي جهة من الجهات تكونوا يأتي بكم الله للجزاء يوم القيامة او يجمعكم جميعا، أو معنى الثاني يجعل صلاتكم في الجهات المختلفة كأنها إلى جهة واحدة، أينما تكون يأتي بكم الله، فأي مكان من الأرض سيأتي بك الله يوم القيامة، أنت راجع إلى الله، ده كلام عام. لكن لو كان بخصوص القبلة، أينما تكون في أي بقعة من الأرض وأينما وجهتم وجوهكم، سواء كنت في مشرق أو في مغرب أو في شمال أو في جنوب، يأتي بكم الله أمة واحدة يوم القيامة، يأتي بكم الله عز وجل أمة واحدة يوم القيامة. فأنت تعرفش حاجة عن أخوك اللي بيصلي في الصين دلوقتي، ولا بيصلي في الهند، ولا بيصلي في كندا، ولا في أمريكا، ولا بيصلي في أفغانستان، ولا بيصلي في كوريا، ما تعرف عنهم شيء، ولا بيصلي في الجنوب تحت في السودان في جنوب أفريقيا، ما تعرفش عنه حاجة. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، فهذه القلوب كما اجتمعت على قبلة واحدة سيجمعها الله عز وجل يوم القيامة. والمعنى ده لازم يكون في قلبك دائما، من الوقت اللي انت متوجه فيه للقبلة دوت ليك اخوان في شتى بقاع الارض متوجهين الى ايه الى نفس القبلة الى نفس القبلة، فهذا يولد في القلب ألفة ومحبة لا يولدها مثل هذا الامر، ان يتوجه الناس في عبادتهم الى رب واحد بجهة واحدة. اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، انتم ستجتمعون جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ان كانت وجهتكم، ان الله على كل شيء قدير. برضك هنا خلي بالكم الكلام عام، على كل شيء قدير، واحد يقول لك على جمعهم يوم القيامة، لا على كل شيء بما يدخل فيه هذا الايه هذا الجمع الذي يجمعهم فيه، يبقى برضك بيجي الكلام عام. ويا ريت نتعلم كده، بتنصح ابنك بنصيحة في باب من الابواب، خلاص انت نقرت على الباب ده وذكرت الباب ده، هات بقى النصيحة الجامعة اللي يدخل فيها الباب ده ويدخل فيها الايه كل الابواب اللي تشبه هذا الباب، كل الابواب اللي تشبه ايه هذا الباب. انت نصحته في جزئية معينة بيسمع اغاني، وتقول له ما يسمعش اغاني، خلاص، وتبدأ تقول له رب العزة سبحانه وتعالى ما بيحبش المفسدين، بيحبش المخالفين لامره، مش لازم تقول له ما بيحبش المغنين، ما بيحبش المطربين، ما بيحبش اللي بيخالفوا امره، ما هو فين بقى المخالفة سواء في غناء او في غيرها. فبقت النصيحة عامة تشمل هذه الجزئية المذكورة التي تم التنبيه او النصح بها. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. احنا جت قبل كده آية زي كده، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يبقى خدنا ان ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام بتتكرر هنا، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبعد شويه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وامس خدنا ومن حيث خرجتم او حيثما كنتم فولوا وجوهكم، وابلها فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. التكرار دوت او التكرار، يقال تكرار ولا يقال تكرار. التكرار ده ليه؟ قال اولا لتأكيد الأمر باستقبال القبلة للاهتمام به، لأن موقع التحويل كان معتنا به في نفوسه. يعني لما أجي أؤكد على أمر أو عايز أؤكد عليه أقول له تنساش صلي الظهر، بعد شغله ما تنساش صلي الظهر. لما يقرا الكلام ده ما تنساش طلب يا اخي بلال، ما تنساش طلب يا اخي بلال، بقرره عليه معناها ايه؟ بأؤكد عليه. ليه يخليك بقى خلاص انا سمعته قلت لي ما تنساش طلبي، انت طلبت مني شيء وسمعته، ليه تكرر تاني افعل كذا وما تنساش طلبي؟ بتؤكد عليه، بتؤكد عليه، دليل على اهتمامي بهذا الامر. تمام؟ فرب العزه كرر هذا الامر دليل على الاهتمام بده، امر مهم، ده امر مهم. ولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقيل التكرير او التكرار لان النسخ من مظان الفتنة ومواطن الشبهة، فاذا سمعوه مرة بعد اخرى ثبتوا واندفع ما يختلج في صدورهم. قال لك علة تانية، احنا اتكلمنا في امر بدأ اليهود والنصارى يشككوا في الامر دوت، يشككوا مرة واثنين وثلاثة، المسلم الضعيف بدأ يحصل له ايه؟ ذبذبة، بدأ يهتز. فاهمين ازاي؟ لما يسمع كده ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وراح يتعامل في المجتمع وحصل شغب ويهود اتكلموا كده وبدأ يضعف في يسمع تاني الآية تنزل تاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، دحضت هذه الفتنة. ودي مهمة جدا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. العبد مؤمن وكل شيء بسنة رسول الله وبامتثال أمر الله، لكن من كثر الاختلاط بهؤلاء المذبذبين، تمام، هؤلاء الطاعنين المشككين في دين الله، المرجفين في المدينة، المرجفين بين المسلمين، العبد بيحصل له هزة ولو داخلية، حتى لو تظاهر كده انه متماسك اول ما يسمع درس العلم والشيخ يقول المعلومة تاني يثبت ويحس ان كل الشكوك او الهواجس او الاشياء اللي خطرت بباله كأن لم تكن. فهمتوني ازاي؟ فهذا التكرار لان الموضع حصل فيه فتنة من اليهود، حصل فيه تشكيك من اليهود، فتكرر ليدفع هذه الشكوك والفتن. ده وجه تاني ذكره بعض اهل العلم. وقيل حكمة ثالثة من التكرار انه كرر هذا الحكم لتعدد علله. هو التحويل كان لأكثر من علة، لأكثر من سبب، فقال الحكم كأنه إثبات العلة الأولى أو بيان العلة الأولى أو السبب له، ثم مرة ثانية يكرر عشان مرة العلة الثانية، ومرة ثالثة عشان العلة الثالثة. فمن إزاي؟ فقالوا لأنه تعددت علله، فإنه سبحانه ذكر للتحويل ثلاثة علل: أولا ابتغاء مرضاته، الثانية جري العادة الإلهية أن يولي كل أهل ملة وصاحب دعوة جهة يستقبل بها ولكل وجهة ومواليها، الثالثة دفع حجج المخالفين. يبقى لأجل هذه الثلاثة كررها ثلاث إيه؟ مرات، كأنه كل مرة بينبه على سبب من الأسباب. تمام؟ أيا كانت هذه الحكم أو غيرها، معنى أن ربنا كرر الأمر مرة واثنين وثلاثة، الأمر ده عند ربنا أمر إيه؟ أمر مهم، أمر مهم. انتبهوا لأمر القبلة، موضوع القبلة ده بيعني اتحاد القلوب واتحاد المسلمين وتوجه المسلمين إلى جهة واحدة، واستحضار معنى أنهم اجتمعوا على رب واحد وجهة شرعها لهم سبحانه وتعالى، وأنه يأتي بهم يوم القيامة كما اجتمعوا على قبلة واحدة على ملة واحدة. لديها معاني كثيرة، لها صدى كبير في قلوب أهل الإيمان، فرب العز أكد عليها لأهميتها، أكد عليها ليه؟ لأهميتها. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. شفتوا إزاي؟ فعلا لأنهم بيشككوا، فما تسمع كده رب العزيز يقول لك وإنه للحق، خلاص اللي جالك من أمر القبلة ده أمر حق، لا من ربك، ازدادت النفس إيه؟ يقينا. شوف لما ربك يخبرك إن هو ده الحق، لا ده هو ده الحق اللي جاءك من عند الله عز وجل، خلص الموضوع. يهود إيه ونصارى إيه بقى؟ هنتكلم في إيه؟ في أراضي الخلق. ده رب العزة القدوس سبحانه وتعالى قال هذا من عندي من ربك، فتضحض كل شبهة قد تحصر في قلوب أهل الإيمان ضعيف الإيمان. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قلنا الباء ديت باء إيه؟ زائدة للتأكيد، أصلا وما الله غافلا أو وما الله غافل عما تعملون، فجاء وما الله بغافل، فالباء زائدة للتأكيد، زائدة إعرابا ومعناها والمراد منها التأكيد. بعض العلماء أخواني ذكروا علة رابعة لمسألة التكرار، فقال ولي وجهك شطر المسجد الحرام الأولى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال معناها إذا صليت فصلي تبقى المسجد الحرام الكعبة. ثم قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، الآية اللي أخذناها بالأمس قالك ده كلام لمعاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة، يعني اللي مع الرسول في المدينة حيثما كنتم ولوا وجوهكم ايه شطره. ثم جاء هنا ومن حيث خرجت، يعني حيث سافرت او ذهبت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهمت قصدهم ايه؟ قالوا الامر الاول للي موجودين في المسجد ان هم يتوجهوا ناحية القبلة، الامر الثاني اللي موجودين في سائر المساجد من اللي كانوا مع النبي في المدينة توجهوا ناحية القبلة، ثم الامر لكل من خرج في اي سفر في اي بلد في اي مكان ان يتوجه ناحية القبلة. فكأنه امر لمن عاين الكعبة وامر لمن كان حولها وامر لمن كان في اي بقعة والى اي مكان سافر. يبقى ان ده كل امر مستقل لايه؟ لطائف. ايا كانت الحكمة والعلة دي مجموعة من الحكم ذكرها العلماء لتكرار ومن حيث خرجت فولي وجهك فولي وجهك فولي وجهك. ليه تكررت؟ لهذه الاسباب، اما للتأكيد وبيان اهمية الامر، اما لدفع الشبه التي تحصل في قلوب بعض الناس، واما لتعدد المواطن التي يتوجهون فيها، لان ممكن يبقى داخل الكعبة او في المساكن المحيطة او المساجد المحيطة او في البلدان والدول المحيطة. فكأنه امر الكل ايه؟ لكل طائفة على حسب مكانها. واما على حسب العلة التي لاجلها شرع، فهناك ثلاث حكم وثلاث علل اكد على كل واحدة بمرة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الآية اللي بعدها اللي احنا سنقرأها ثاني برضك من حيث خرجت، قال الله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا الوقف والوصل في المرتين اللتين قرأنا بهما الآن مقصودان. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني نحوه وجهته، ده شرحناه مرتين كده. طيب ايه العلة في المذكورة او ايه العلل المذكورة في هذه الآية؟ كم علة مذكورة؟ ليه ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة؟ شوف كل لام تعليل دخلت ثلاث، اثنين بلام تعليل وواحدة لعلكم، مش كده؟ لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، لأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون، مش كده؟ ثلاث علل أو ثلاث حكم. كلمة علة معناها الحكمة، لما يجي في القياس يقول لك أصل متحد معه في العلة، يعني متحد معه في السبب أو في الحكمة المقصودة، تمام؟ هو ده مقصود بالعلة. أحسن عندنا العلة لا تساوي إلا المرض, يعني العلة يعني المرض, ثلاث علة لا ثلاث أمراض, لا العلة يعني إيه, إيه العلة من كده, إيه السبب من كده, إيه الحكمة من كده, فاهمين إزاي؟ فهنا ثلاث علل, ثلاث حكم, ثلاث مقاصد للأمر بتولي الوجه شطر المسجد الحرام أو الاتجاه ناحية القبلة والكعبة. قال سبحانه: لئلا يكون للناس عليكم حجة. مين الناس؟ مين الناس؟ يهود والنصارى, ومن إلا هؤلاء؟ ها؟ مش كده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك قالوا اليهود والنصارى في غير هذا المنطق, قال ومن؟ يعني ومن إن لم يكن هؤلاء, هم دولة المتربصين بين, هم دولة المتربصين بين. لئلا يكون للناس عليكم حجة, المعاندين القائلين ما ترك قبلتنا إلا الكعبة, إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قوم. ما هو المشركين العرب, العرب المشرك العرب كانوا بيتوجهوا نحو الإيه, واليهود كانوا بيتوجهوا نحو بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر ما حبش يوافق المشركين, وكان يحب موافقة إيه, أهل الكتاب. لو كنا هنشبه حد يبقى نشبه أهل الكتاب, ما نشبهش ناس بتعبد أصنام. هؤلاء مع ما فيهم من الدخل ولكنهم أقرب إلينا, مش كده ولا إيه؟ أقرب إلينا, أقرب إلينا من المشركين. ومش أقرب إلينا يعني في ود ما بيننا, لكن إحنا ناس منصفين بنقول في عداوة, دول كلهم أعداء ولكن بيتفاوتوا في عداوتي, واضح إخواني؟ فلازم يبقى في التفاوت في الولاية والتفاوت في العداوة, دي مسألة في قلبك, فاهمين إزاي؟ دي مسألة مهمة جدا, ده من الإنصاف. فكما نقول الإنصاف في الولاية نقول الإنصاف أيضا في العداوة, نقول دولت أشد عداوة, دولت أخف عداوة, دولت كذا دولت كذا, فاهمين إزاي؟ دول أقرب لأهل السنة, لا دولت أبعد عن أهل السنة, رغم أن كلها في الأقضال. لازم يكون عندنا إنصاف, لازم يكون عندنا إيه؟ إنصاف. فهؤلاء اليهود والنصارى عداوة, لكن عداوة أشد منها إيه؟ المشركين, المشركين خلاص. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا, ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا. إزاي يعني كده بنثبت إن فيه ولاء ومحبة بيننا وبين النصارى؟ لا يا أخي الكريم, دي درجات في العداوة. عداوة اليهود والمشركين ما تكونش زي عداوة النصارى, عداوة اليهود والمشركين أشد, لكن النصارى أعداء, أعداء, ده مش من إثبات ولاية للنصارى ومحبة للنصارى, لا, لكن إثبات إنهم أخف في العداوة من هؤلاء, أخف بالنسبة إلى اليهود والمشركين, لكن ممكن عداوتهم تكون شديدة جدا. لكن شديدة جدا يبقى هتلاقي اليهود والنصارى شديدة جدا جدا جدا جدا. وعلشان كده لما كانوا بيقولوا وقوة عظمى في أمريكا وكذا وبهتبقى للصين, قلت لهم الصين تبقى أشد مرارة من أمريكا والنصارى, أشد عداوة, ما يغركم الآن ظاهر السلم, لكن لو تمكن هؤلاء المشركون بتكون عداوتهم أشد من عداوة النصارى. المهم, فهل هنا المقصود لئلا يكون للناس عليكم حجة, هل المقصود اليهود اللي طعنوا في القبلة؟ نعم, هذا معنى. فيكون المراد بالذين ظلموا المعاندون من أهل الكتاب, وقيل هم مشركوا العرب. قال لا, بس مشركوا العرب المفروض ينبصوا لما النبي توجه إلى الكعبة, مش كده؟ يقولوا وافقنا. اللي هيدعي من التحويل إلى الكعبة مين؟ اليهود, لأنه طرق قبلتهم, ده طعن في قبلتهم في فهمهم هم. فقال اليهود, التفسير الأول, التفسير الأول يقول اليهود ما ترك قبلتنا إلا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قوم. ده محمد حن للمشركين تاني, حن لقريش ولقومه, عشان كده رجع للكعبة تاني. ما أصحاب الأهواء بقى بيفسروا بأهواء, ما يعرفوش المسألة شريعة ودين, بيتكلموا عما في نفوسهم هم, عن طريقة تفكيرهم هم. والمشركون, التفسير الثاني, قيل هم مشركوا العرب, وحجتهم قولهم راجعت قبلتنا, يعني انت رجعت تاني لقبلتنا, عرفت ان احنا حق وعبادة الاصنام حق, عشان كده رجعت لنا, يعني كده نافع ولا كده نافع؟ عارفين جحا ركب على الحمار وساب ابنه ماشي, وشوف الراجل الظالم راكب وسايب ابنه ماشي, راح مركب ابنه ومش هو, شوف الراجل الظالم اسف, شوف الولد غير المؤدب اللي ما عرفش حق ابيه, راكب وسايب ابوه ماشي, ركب هو وابنه, شوف الراجل الظالم مفيش رحمة على الحمار, راكب هو وابنه, راح ماشي هو وابنه شايلين الحمار على دماغه. فالناس مش هيعجبهم حاجه, فخليك مع شرع ربنا سبحانه وتعالى, خليك مع شرع ربنا سبحانه وتعالى, الناس مش هيعجبها حاجه, كل وجه من الوجوه اللي هتتبعه هيوجدوا لك شبهه ويلبسوا عليك الامر, تركت بيت المقدس ورحت الكعبة حنت لقومك يا عم. طب يبقى قوم ينبسطوا، لا قوم شفته اهو رجع للي كنا عليه، يبقى هو انبسط من الشرك ورجع للشرك. لا ده ولا ده، ده وتوجه لبيت المقدس لان رب العزة امر، وتوجه الى الكعبة لان رب العزة ايه اللي بيوليها هذه القبلة هو الله، وهو عبد لله عز وجل. ظهرت له الحكمة او لم تظهر، هو متبع لامر الله، لا مسألة انه رجع لدين قومه، ولا مسألة انه بيحب اليهود، ولا مسألة انه عايز يخالف اليهود، ده مسألة ان رب العزة سبحانه وتعالى شرع له قبلة ووجهة يتولاها ويتوجه اليها، لئلا يكون للناس عليكم حجة. مين الناس هنا؟ لا اليهود كلهم حجة ولا المشركين كلهم حجة، لان في كل الامرين مين الذي شرع؟ بس. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وانتم يا مسلمين حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، عشان ما حدش يتنفس منهم ولا يتكلم، الموضوع مش موضوع هوى، ده امر من ربنا. لا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا. يبقى لا يهود ولا مشركين ولا حد يتكلم، ده امر الله سبحانه وتعالى، فالله يحاج ويجادل كأنه بيرد على الله امره. خرجك انت من الايه؟ من هذه المهاترات بينك وبين أهل الكتاب أو بينك وبين المشركين، فصار الأمر لله سبحانه وتعالى. إلا الذين ظلموا منهم، وقول لألا يكون سبحانه وتعالى، لألا يكون للناس عليكم حجة. إلا الذين ظلموا، اللي نفهمه إحنا اللي نسمع إلا استثنائية، لكن إلا الذين ظلموا يعني إلا الذين ظلموا يكون لهم حجة عليكم، هل ينفع المعنى دوت؟ طب لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، هل معناه إلا الذين ظلموا يكون لهم عليكم حجة؟ ما تردوا علي. طب لا ليه؟ ما هو إلا استثنائي، صح؟ ها فكروا إنها نتمر استثناء منقطع. يبقى التفسير الأول يخطب بالبال على طول إن إلا مش لازم تكون استثنائية بمعنى اللي ما بعدها مستثنى مما قبله، لا ده ممكن يكون استثنائي منقطع، كما ضربنا المثال عشرات المرات، ما وجدت في الدار رجلا إلا حمارا، هل معناه حمار مستثنى من الرجال؟ لا، معناها ولكن وجدت حمارا، خلاص. فهنا إلا قيل بمعنى الواو يعني والذين ظلموا منهم، وقيل لا الكلام ده مش صح، ده استثناء منقطع يعني ولكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوهم، ولكن الذين ظلموا سيظلون على عداوتكم وطعنهم في دينكم فلا تبالوا بهم ولا تخشوهم واخشوهم، ده استثناء منقطع. ومعناه إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول ما لك علي حجة إلا أن تظلمني، دي معناها لك حجة ولا لكش حجة؟ ما لكش حجة خالص، لأن اللي هتعتبره حجة إنما هو إيه؟ ظلم منك لي، مش كده ولا ايه؟ فاهمين ازاي؟ انت مالكش علي حجة الا ان تظلمني، الا ان تظلمني معناه الا ان تظلمني يكون لك حجة؟ لا، معناها فانت تكون حينئذ ظالما، وليست هذه بايه؟ وليست هذه بحجة، اي ما لك علي حجة البتة، ده معنى الا ان تظلمني. يبقى الا الذين ظلموا مش معناها الا الذين ظلموا لهم حجة، لا، الا الذين ظلموا فقد علم انهم ظالمون اسمهم الذين ظلموا، فلا تكون حجتهم ايه؟ فلا تكون حجتهم حجة. فده معناه تأكيد ان مفيش اي وجه من الحجج على المسلمين في هذا التوجه الا قول الظالمين، وقول الظالمين ليس بحجة. وقيل يجوز ان يكون المعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة الا على الذين ظلموا، فتكون فالذين بدل من الكاف والميم في عليكم، لئلا يكون للناس عليكم حجة، يبقى انا عايز يقول الاستثناء يكون استثناء ايه؟ متصل، يعني تكون الحجة لكم انتم عليهم، يعني الا حجتكم على الذين ظلموا تكون هنا الحجة الايه؟ القائمة او الحقيقية. وقال نفى الله ان يكون لاحد حجة على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في استقبالهم الكعبة، والمعنى لا حجة لاحد عليكم الا الحجة الظاهرة حيث قالوا ما ولاهم عن قبلتي، وقالوا ان محمدا تحير في ديني وما توجه الى قبلتنا الا ان اهدى منه، وغير ذلك من الاقوال التي لم تنبعث الا من عابد وثن او من يهودي او منافق. قال والحجة بمعنى المحاجة التي هي المخاصمة والمجادلة، وسماها حجة وحكم بفسادها حيث كانت من ايه؟ من ظالم، حيث كانت من ظالم، ده كلام ابن جرير الطبري. الا الذين ظلموا منهم حجتهم مش حجة لهم ظالمين، فلا تخشوهم واخشوني، وانا بتك على ديت كده لان في ياء هنا ده غير واخشون اللي في سورة المائدة ثانية واخشون مفيش ياء هنا في ياء تمد مد طبيعي حركتين سواء وقفت او وصلت خلاص فلا تخشوهم واخشوني ما تقولش فلا تخشوهم واخشون لا اذا انت قرأت كده واخشون بدون الياء لازم تديها المد طبيعي بتاعها فلا تخشوهم واخشوني ولو وصلت فلا تخشوهم واخشوني ولأتم واضح وصل او وقف ده مد طبيعي الانسان الطبيعي لازم يمد حركتين خلاص فلا تخشوهم واخشوني ولأتم ولأتم دي معطوفة علي يا شباب لئلا يكون الناس عليكم حجة ولأتم عشان كسألتكم اول سؤال واحنا بنشرح الآية ايه العلل الثلاث لئلا يكون الناس عليكم حجة لأتم يبقى ولأتم دي معطوفة على لئلا يكون اي لأتم نعمتي عليكم ولأن أتم نعمتي كما قال ولئلا اي ولئن لا اصلها الا او ولئن لا ولأتم اي ولأن أتم اي ولأجل ان أتم نعمتي عليكم ازاي ايه دخل القبلة بإتمام النعمة طبعا ان يعرفنا الله القبلة التي نتوجه اليها اي نعمة اعظم من هذا كان زمان الناس شراغب كل واحد يشوف القبلة توجه اليها لا نوافق اليهود لا نوافق النصارى لا احنا نتوجه ناحية كذا نتوجه ناحية كذا كان الناس يوجهون ناحية باكستان يقول لك هذا فيها اجتماع الاخواننا بتوع التبليغ اعداد زي بالضبط كده ايام الحج الاكبر وكل واحد يوجهنا الجهة فكون رب العزة يوجهنا للجهة ويأمرنا بها ويؤكد عليها يبقى وحد القلوب واحد الايه فهذه من نعم الله عز وجل علينا ولأتم نعمتي عليكم عمر حد فيكم استشعر وهو متوجه ناحية القبلة كده بالنعمة دي نعم بيخش بالنا منها خلاص احنا من يوم ما تعلمنا الصلاة وابائنا علمونا واساتذتنا علمونا بنتوجه ناحية القبلة خلاص لكن شعورك ان اتجاه ناحية القبلة دي نعمة ضل اليهود وضل النصارى وضلت الامم كلها وهداك الله الى القبلة هداك الله عز وجل الى الجهة التي يحبها سبحانه وتعالى والتي يريدها عز وجل هداك الله له نعمة فالمفروض تستحضر النعمة دي لان النعم تستوجب الشكر فهل عمرك شكرت ربك سبحانه وتعالى على نعمة الاتجاه نحو القبلة فهذه تذكرة لما تصعد على قول ولأتم نعمتي عليكم يبقى صار هذا من تمام نعمة الله علينا يبقى هدايته للإسلام دي نعمة وانه هداك للقبلة دي نعمة انه هداك ليوم الجمعة دي نعمة ففي نعم كثيرة احنا ما بنشكرش ربنا عليها ولهذا ينبغي ان نكثر الاستغفار لقلة شكرنا لنعم الله ننتبه لهذه النعم فنتوجه لله بالشكر رقم واحد ثانيا نتوجه لله بالاستغفار لأن النعم تستوجب الشكر والذي يترك شكر النعم يحرم بعد ذلك من هذه النعم فهذه النعمة يغفر عنها كثير من الناس ويريد تأخذ بالك من النعم التي تذكر في القرآن يعني مثلا عمر حد خد باله من نعمة الظل كثير واحد ما ماشي في الشمس والصيف داخل عنه يقعد يدور حتة ظل هل فكر في النعمة دي ان ممكن رب العزة سبحانه وتعالى يذهب هذا الظل ويجعل الشمس عليه دليلة تبقى الشمس فوق دوت سبحانه وتعالى عمرك استحضرت النعمة دي نعم كتير جدا احنا عنها غافلين اخوان فيريد على اقل ننتبه للنعم المذكورة في القرآن يعني يقول ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا ليه بيذكر الآية دي بيفكرك بالنعمة نعمة انت غافل عنها فكنت كل ما تيجي تمشي في ظلك تقول الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد هكذا يمن الله عز وجل عليك ولئن شكرتم لأزيدنكم لكن نبقى في نعم الله يعني من رأسنا إلى أخمص قدمينا وننسى الشكر هذا يجعل فيه فجوة كبيرة جدا بينك وبين ربك فمن أعظم الأبواب اللي تدخل بها على ربك باب الشكر احنا ممكن نفتكر باب الصبر لأن بنحس بشدة البلاء أو نحوه لكن بننسى مع النعم عبادة الايه عبادة شكر مطلوب مننا شكر وصبر هم دول العبادتين الرئيسيتين شكر وصبر فما تغفلوش عن الشكر يا اخوان اعملوا شكرا وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون بعض العلماء قالوا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يعني خافوا مني واخشوني عشان أتم النعمة عليكم وأهديكم. فمش جعلوها معطوفة على لئلا يكون الناس عليكم حجة، لا ده جعلوها واحد يقول لي طب الواو، لا لا الواو لها كذا إعراب، لكن هنا يقول لك ممكن فلا تخشوهم واخشوني ولأتم، يعني وإن فعلتم ذلك لأتمن نعمتي عليكم ولأهدينكم إلي صراطا مستقيم. واضح؟ لكن المشهور طبعا أنها معطوفة على كلمة إيه؟ لئلا يكون الناس عليكم حجة وليتم نعمتي عليكم باستقبال القبلة ولعلكم تهتدون إذ تعرفون الجهة التي تتوجهون فيها. فإتمام النعمة إما الهداية إلى القبلة وإما دخول الجنة، وإما دخول الجنة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. كررت كم مرة حكاية رسولا يتلو عليكم آياتي ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة؟ ثلاث مرات. نعمة، أعظم نعمة، رسول يتلو القرآن ويعلمنا القرآن ويعلمنا السنة ويزكينا بالعمل بهذه الأشياء، دي أكبر نعمة. كما أرسلنا فيكم رسول، زي نعمة إرسال الرسول اللي علمكم الكتاب وفهمكم الكتاب والحكمة وزكاكم بهذا الكتاب وهذه الحكمة، نعمة استقبال الإيه؟ القبلة. شوف لكم زي في نعمة إسلام، في نعمة توجه القبلة، في نعمة إنه ده يوم جمعة، النعم كثيرة جدا، تفاصيل النعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، بالله دلوني لو لم يكن ربنا سبحانه على أرسل إلينا هذا الرسول كان زماننا عارفين حاجة خالص من اللي احنا بنتكلم فيها الآن دي، كل ما نجتمع عليه في المساجد وفي الشوارع وفي الأقوال، ولا كنا زماننا عارفين حاجة، كان زماننا كالبهائم يقتل بعضنا بعضا، ما نعرف إلا أن نأكل اللقمة ونشرب الشربة وننكح المرأة بس، كان زماننا عارفش غير كده. لكن اللي زكاك ان فيه رب وفيه يوم اخر وفيه صلاة وفيه صيام وفيه حج وفيه عبادة، في حاجة اسمها احسان للوالدين، في حاجة اسمها احسان للجيران، في حاجة اسمها كذا كذا كذا، النور اللي جالنا ده هو ده النعمة الحقيقية. غير كده كان بالضبط مع الاسف يعني في التشبيه كالحمار، اكل وشرب ونكاح ويقتل بعضنا بعضا والاقوى يغلب وخلاص وانتهى الموضوع. النعمة اللي احنا عايشينها دي، الانسانيه اللي احنا عايشين فيها ديت، الشرعيه اللي احنا عايشين فيها ديت، الدين اللي احنا مغمورين فيه دوت، ما كانش موجود. فالنعمه الكبيره فعلا يا اخوان اللي اخرجتنا من حيز هذه المخلوقات كلها الى مخلوق متميز هي نعمه الدين. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، خذ المتدينه، لان من غير الدين هي كم تراب، انت ما خدتش حاجة، او ثقت يدك بالتراب، من ضمن المعاني في تفسير وشرح هذا الحديث. لان الدين هو اللي بيعمل للناس قيمة، هو اللي بيديهم كيان، هي دي النعمة، هو ده الفضل، هو ده الشيء الكويس الموجود في اي انسان. لكن ما تيجي تقول الانسان ما شاء الله عليه، بس هو صحيح ما بيصليش وصحيح مش عارف ايه وصحيح ايه، بس ما شاء الله في ايه، هو كوم تراب في النهاية، ما لهوش هذه الادمية الموجهة الى رب سبحانه، هي دي القيمة الحقيقية لأي آدمي. لكن بدون هذه صار كالبهائم والدواب والأنعام. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أخواني نعمة الإسلام دي محتاجة شكر، وأكبر شكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكر، أنك تعمل بهذه النعمة، تعمل بهذه الشريعة، هو ده شكر النعمة. شكر نعمة البصر أنك تنظر في كتاب الله وتنظر في سنة رسول الله وتنظر في كتب العلم، لما شكرت نعمة البصر. شكر نعمة السمع أنك صرت تسمع القرآن، صرت تسمع دروس العلم. شكر نعمة السعي أنك صرت تسعى إلى الخير وفعل الخيرات، هو ده شكر النعمة، أنك وجهتها فيما يحب مسدي هذه النعمة. فاذكروني أذكركم، يوجه الذكر هنا، قال اذكروني بالطاعة أذكركم بالنعمة. انت بتأدي شكر النعمة دي اديك زيادة، اديك زيادة. اذكرني عشان اذكرك، اذكرني بالطاعة اذكركم بالثواب والمغفرة. تتوجه بالطاعة اغفر لك الزلل اللي يكون منك، اذكرك حين تثاب فاصيبك الحسنة بعشرة ومية والف اضعاف مضاعفة. فاذكروني اذكركم، فاذكروني هنا يا ترى اذكروا شرعي، اذكروا ديني، ولا اذكروني يعني قولوا سبحان الله والحمد لله؟ الاثنين بيؤدوا الى شيء واحد، خلي بالك. ولهذا لما سئل بعض السلف وقيل له ألا تذكر الله؟ قال إني لا أنساه. بمعنى يعني ده أنا على طول شغال، اللي تقول له أذكر واحد نسي وبتذكره، لكن ده أنا على طول شغال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، على طول بشوف ربنا عايز إيه في الموضوع دوت، وما يريد الله سبحانه وتعالى مني هنا، ما يريد مني مع زوجي مع ولدي، ده أنا ذاكر الله باستمرار. ده معنى كلمته، ده معنى كلمته بيشرحها لهذا القائل. فالمقصود هنا يا إخواني بقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، قال سعيد بن جبي اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة، أذكركم بالثواب والمغفرة. بعض الناس قال هذا تأويل. ليه يا عبد تأويل ليه؟ قال لك لأني أذكركم يعني أذكركم، يعني يقال فلان ابن فلان أحمد ابن جمال رب العزة يذكره كده في السماء، لأنه قال سبحان الله الحمد لله. مين اللي قال الذكر ده؟ محمد بن سعيد، خلاص يقول الله محمد بن سعيد ويذكره في الملائكة. الكلام ده صح؟ إن الذكر معنى الذكر اذكروني يعني اذكروا اسمي، اذكروني يقولوا سبحان الله سبحان الملك سبحان القدوس الحمد لله الرحمن الرحيم، تذكر الله بأسماء وصفات، واذكروني يعني اذكروا شرعي وديني. فاللي فسرها بمعنى الذكر الذي هو القول صح، نقول اذكركم بمعنى معنى، لا مش معنى اسيبكم، معنى اذكركم في الملأ الاعلى، لان الجزاء من جنس العمل. انا نصص بمعنى الجزاء من جنس العمل، لكن لو اريد بها ذكر التشريع والعمل بالدين يبقى اكيد اذكركم بالايه؟ بالثواب، بالثواب. فليس هذا من باب تاويل الصفات. لكن لو قال لا يجوز ان يقال عن الله يذكر او يقول، يقول لا يقال هذا لانها صفه ذكرها الله لنفسه، فليس هذا من باب التاويل. خلاص، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لكن دي ساعات بيسموها من لوازم هذا الاسم، من لوازم هذا الصفة، وهو يذكرك معناه ايه؟ معناها بيحبك ويثيبك، مش كده؟ لكن لا ننفي المعنى الاول الذكر الذي هو بمعنى ايه؟ الذكر. خلاص، وتأكد ان الله سبحانه وتعالى يذكرك، يعني اسمك يبقى مذكور فوق، ودي منزلة عالية جدا يا اخواني، فعلا لا يستحضرها الا اصحاب القلوب. يعني شوف لما اقول لك ايه دلوقتي، الوزير جايب سيرتك وفي مجلس الوزراء عمال يقول ده في شاب في الشرقية واسمه كذا وكذا وكذا، ايه شعورك؟ شعوري في منتهى السعادة طبعا، بقى انا اذكر في مجالس الوزراء يثنون علي يقولوا فلان ابن فلان. ها، طب لو في مجلس دول ومجتمع رؤساء الدول يقولوا عندنا شاب كذا كذا ويحد يتحدثون بك، يا الله اكبر، فرحة ما بعدها فرحة. طيب في الملأ الأعلى والرب سبحانه وتعالى يذكرك، حاجة كبيرة جدا يا إخوان، حاجة كبيرة جدا جدا. هل يذكرني الله بهذا المعنى؟ الجواب نعم، ذكرا يليق بجلاله وعظمته. واضح؟ فليس هذا تأويلا، وقد يكون معنى صحيح لا تأويل فيه، لهو قول سعيد ابن جبير فاذكروني أذكركم. أصل بعض المؤولة يقول لك شوف سعيد ابن جبير أهو أول الصفة، إيش معنى أنتوا بتقولون ما تأولوش الصفات؟ لا يا إخوان، في فرق بين أول الصفة ويذكر لوازم الصفة، فيلزم من ذكره لك أن يثيبك وأن يغفر لك. دي لسه حسمناها دلالة ذات ودلالة تضمن ودلالة لزوم. خلاص، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا هذه النعم ولا تكفروني، وحذفت الايه؟ النون، فصارت ولا تكفرون، ودل عليها الكسرة موجودة تحتها. طيب نكتفي بهذا القدر عشان يتسع الوقت لما نقوله إن شاء الله تعالى في أصول التفسير.